ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس 24 من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، واليوم هو 22 من شهر الله المحرم لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد صلاة المغرب، وقد وصلنا إلى باب حد الزنا. فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال باب حد الزنا: إذا كان المحصر وجب حتى يموت، والمحصر من موت حرام، فإذا اقتل شرط في إحدائهما فلا إحصان لواحد منهما، وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغضب عاما ولو امرأة. قال: باب حد الزنا. باب حد الزنا. قال: إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، والمحصن من وطأ امرأته المسلمة أو الزمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فلو كان صبيا أو مجنونا أو عبدا لا يعني يقام عليه. قال: فإن اختل شرط من في أحدهما الرجل أو المرأة فلا إحصان لواحد منهما، فلو كان الزوج صبي أو المرأة صبي لا يسمى محصن. قال: وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 وغرب عام مسافة قصر على الراجح. قال: ولو امرأة، فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أن المرأة لا تغرب، الراجح أن المرأة لا تغرب. قال: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، لأنه نصف الحر، لأنه نصف الحر. نعم. قال: والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، وحد لوطي كثاني. هذا على قول أحمد أن الرجل إذا لاط برجل آخر فإن حده يعني الرجل أو الجلد إن كان غير محسن، وإن كان قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم. فحده القتل. قال: لا يجب الحد إلا بـ3 شروط، أحدها تغليب حجرة أصلية كلها في قبل أو دور أصليين من آدمين حي حراما محضا. هذا هو الشرط الأول. الثاني اخواننا اللي بينصرف ينصرف مأجور غير مأزور في هدوء رجاء، بارك الله فيكم. قال: الشرط الأول تغييب حشفة أصلية كلها في قبل أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا، هو لأنه يقيس اللواط على الزنا فقال في قبل أو دبر، والصحيح أنها في قبل فقط من آدمي حي حراما، أي يحرم عليه وطؤها. نعم. قال الثاني: انتفاء الشبهة، فلا يحض وطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سرية أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكلها المرأة على الزنا. كل هذا واضح، وسمعت فضيلة الشيخ أكرم يبين لكم لو أخذ المرأة ومشى وأطغاها وبعدين بانت ليست زوجته أو كان أعمى أو غير ذلك هل يقام عليه الحد؟ الجواب: لا، لا يقام عليه الحد. وكذلك لو أكرهت المرأة والرجل كذلك لو أكره على الزنا، وإن كان الجماهير على أن الرجل لا يكره على الزنا، والذي اختاره ابن عثيمين في الممتع أنه يمكن إكراه الرجل كذلك على الزنا من قبل المرأة، فلو أكره فلا حد عليه، ولو أكرهت المرأة فلا حد عليها. قال الثالث شهود الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس. الإقرار كما أقر ماعز على نفسه، وكما أقرت الغامدية، وكما أقر اليهوديين على أنفسهما. نعم. قال ويصرح بذكر حقيقة الوفق ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فإن رجع في أي ساعة خلي سبيله. قال الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بذنب واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه، فولهم أتوا لحاكم جملة أو نقاط دينا، وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. نعم. قال الثالث أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة كالمرود في المكحلة، حتى أنه يعني يرونه كما كالرشاء في البئر. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، أي في القرن السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي عام 628 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من زمن النبي إلى يومنا هذا فلم تثبت الزنا أو لم يثبت حد الزنا بالشهود قط. يقول شيخ ابن عثيمين وأنا أقول: ومن زمان شيخ الإسلام إلى زماننا القرن الرابع عشر عام 1000، توفي عام 1422 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ومن زمان شيخ الإسلام إلى يومنا هذا لم يثبت الزنا بالشهود قط، إنما يثبت بالإقرار. وهذه يعني لو عقل المجانين الذين ينكرون الحدود هذا الكلام لعلموا. ولما شهد ثلاثة على المغيرة والرابع قال: رأيتهما عاريين تحت لحاف واحد تضطربان أقدامهما، قال عمر: الله أكبر، سقط الحد وجلد الثلاثة. فنقول أن الحد لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود يصفن الزنا، والحمد لله لم يظهر بين المسلمين. تخيل أربعة يرون، لو لقيت واحد طالع من بيت واحد أو معد من قدام الباب أو بيخبط على الشباك، طيب لو رأيته ينام بجوار المرأة عاريين على السرير، هل لك أن ترميه بالزنا؟ الجواب لا. فانتبهوا إلى ما تقولون. نعم. قال لا محد القذف: إذا قذف المكلف محصنا جلد، إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة، إن كان حرا وإن كان عبدا 40، والمعطى بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغ. انظر إلى رحمة الشرع، بعد حد الزنا يأتي حد الايه؟ القذف. حتى من تكلم بلا بينة فإنه يحد 80 جلدة. إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة، إن كان حرا وإن كان عبدا 40، لقول تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقيس العبد عليها. قال: والمعتق بعضه بحسابه. وقذف يعني بحسابه، كيف يعني؟ يعني نصف حر عليه 40 ونصف عبد عليه 20، يبقى يجلد كام؟ 60. قال: ده معنى كلمة بإيش؟ بحسابه. قال: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. غير المحصن يعني غير المتزوج أو غير البالغ العاقل أو غير العفيف. فالإحصان يأتي بمعنى المتزوجات وبمعنى الحرائر وبمعنى العفائف على ثلاثة أقوال في القرآن. قال: وهو حق للمقذوف، إن عفى عنه ابتداء فلا يقام الحد ما لم يصل إلى القاضي أو الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، وهو الحدود التي فيها حق لمن؟ لله، كشرب الخمر، كعفوا حق للعبد وليست لله، كحد السرقة وحد القصر. أما شرب الخمر وأما الزنا فهو حق لله، فليس لولي المزني بها أن يعفو، ولا لولي الزاني أن يعفو، لأن الزنا حق لمن؟ لله. أما هذا إذا كانت الحقوق للعبيد، أي للعباد، كالسرقة وكالقذف. قال: والمحصن هنا هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم، أي بأحكام الإسلام، الذي يجامع والذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه إذا كان قد ناهز البلوغ. نعم. قال صريح القذف: يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته: يا قحطة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت قرونا ونحوه، وإن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منه مسكين عادة عثر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. يعني هذه الألفاظ الظاهر منها القذف، وبأي لفظ جرى العرف أن يفهم منه الزنا، أي لفظ في أعراف الناس يفهم منه أنه قصد أن يرميه بالزنا يوجب فيه الحد. لكن الجملة الجميلة: إن قذف رجل أهل بلد قال أيها الزنا إن أهل هذه القرية كلهم زنا، هل يحد؟ الجواب لا. يحد لمن أو لمن؟ كل واحد حد، هذا يعذر من قبل الإمام على ما يأتي في باب التعزير. نعم. قال: ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. يعني لو أن رجل قذف آخر فجاء ثالث فرفع الأمر إلى القاضي، هل يجوز؟ الجواب لا، بل لابد أن يطلب المقذوف الأمر بنفسه. دي بعض الألفاظ، يعني أنت جعلت قرونا، يعني جعلت لزوجك قرن، يعني أصبح يعني يشبه التيس المستعار، وهو كبش ذكر الماعز يعني. نعم. قال: باب حد المسكر: كل شراب أسكر كثيره وقليله حرام. قاعدة شرعية وليست حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث حديث عائشة: ما أسكر كثيره، هذا حديث جابر، فقليله حرام، وكذلك ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه إيش؟ حرام. نعم. قال: وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها، لقمة غص بها. قال: والخمر هو كل ما خامر عقل، ما خامر العقل على سبيل اللذة والطرب، كالخمر والبيرة والحشيش والأفيون والبنجو والهروين والماكس وغيرها من المخدرات، كلها إذا أذهبت العقل وأسكرت فهي حرام، يوجب فيها حد الجل. ولا يباح شربه للذة ولا لتداوي، يقول لك أشرب البيرة لأنها تضر البول، أو أشرب مش عارف إيه، هذا كله حرام. كل ده اللي نزلته الدولة على إنه من الحموض، من الأمور المخدرة، بمناسبة البرشام اسمه لا لا لا ترمادول. ترمادول ده لسه نازل جديد، يعني إن هو نزل في الحظر لسه بعد الصوم. فالمهم انا بسال واحد كده بقول له، يعني بيقول اسمه ايه تاني فكروني، ترمادول ده، بقول له يعني بيعمل معاك ايه؟ قال لي بيعمل دماغ. يعني ايه بيعمل دماغ؟ يعني قال لي بص يا عم الشيخ، مش هقدر اوصف لك الا ما تجرب. قلت له جزاك الله خيرا. فهذا إذا كان وثبت أنه يسكر أو يخدر أو يغيب العقل، إذا أخذ منه كمية كبيرة فقليله إيش؟ حرام. قال: ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضر عنده ولم يحضره غيره. لا، احنا نقوله لو ثبت حرمته نقول للدكتور غيره، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدوا عباد الله ولا تدوا بإيش؟ بحرام. فاحنا بعد كده للطبيب يوصف له ترمادول يقول له: لا معلش غيره لي، بنعتني مش مسكن. لكن عفى الله عما سلف إذا كان لا يعلم أو كانت لا تعلم فلا شيء عليها. نعم. قال: ولم يحضره غيره إذا شبه المسلم مختارا عالما أن كأن كثيرا يسكنه، فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. هذه مسألة خلافية الأخيرة، إذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة، هذا قضاء عمر لما استشار عبد الرحمن بن عوف، لكن علي رده إلى 40، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر صدرا من خلافته كانوا يجلدون في الخمر 40، فلما أكثر الناس من الشرب في زمن عمر تشاور مع عبد الرحمن فقال: أرى أن أقل الحدود 80، فجلد عمر 80 جلدة، ورد علي رضي الله عنه الأمر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كل سنة، وهذا أعجب الأمرين أو أحب الأمرين إلي. وبهذه المناسبة مسألة أمر يعني جلد 80 جلدة في مسألة حد السكر، الإعلام رب الشباب على المخدرات. انظر كذا غالب الأفلام والمسلسلات، يعني إذا حدثت بين رجل وامرأة ومشاحنة إلى أين يذهب؟ إلى خمارة، إلى مكان للرقص، إلى أحضان ساقطة، إلى شرب المخدرات، إلى شرب الخمور أو غير ذلك. أما عندنا نحن فإذا أغضبت المرأة زوجها أين يذهب؟ إلى المسجد، إلى المسجد. ومن ذلك ما حدث بين علي وفاطمة، ثم ذهب إلى المسجد فكانت الكنية الأحب الكنى إليه: قم أبا تراب. فكانت هذه هكذا ينبغي أن نكون وأن نتربى وأن نربي الشباب وأن نبين لهم أن الصواب في الحق. تخيل أنا واحد جي المسجد وبدأ يصلي ركعتين، لقى الدكتور عادل خير قال: والله مشكلة بيني وبين زوجتي. يا أخي معلش اصبر عليهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيتم الناقصات عقل ودين، وقال: لا يفرق مؤمن مؤمنة، واستوصوا بالنساء خيرا، وذكره بالله. ماذا سيحدث؟ طب لما يروح هناك، أنا قلت لك أنت طول عمرك ما أنتش راجل، أنت لو راجل أصلا كنت اتجوزت عليها أو سبت لها البيت أو سيبك منها، أو أنا أقول لك روح كسرها، أو أقول لك تعالى وانا اجوزك، او اقول لك تعالى وانا اوديك سهره حمراء، وفي النهايه ايه؟ ها، يدخل الشيطان. فليس الامر الا قرين السوء وجليس صالح وجليس سوء، ولا يكون الصالح الا في بيت الله، ولا يكون السوء الا في غير ذلك. نعم. قال: باب التعزير. قال: هو التأديب وهو واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيه، وسرقة لا طاعة فيها، وجناية لا قول فيها، وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. قال: هو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيه. رجل قبل امرأة أو عانقها أو باشرها بدون الجماع، رجل يعني سرق دون الحد، رجل دخل بيت آخر عنوة، رجل كذا فعل كذا، اتيان المرأة المرأة، القصف بغير الزنا، سب الدين، سب الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلاف القائم بين أهل العلم، لا يزاد في التعزير على 10 جلدات إذا كان الضرب. لكن للإمام أن يسود وجهه، أن يقلب له الثياب ويطوف به القرية، أن يحلق رأسه، أن يربطه في سارية، له أن يحبسه، له يعني أن يعزره بما يرى أن ذلك سيحدث نكاية فيه، أن ذاك الأمر في سب الرسول الراجح، هل هو له توبة ولا يقتل توبة؟ نعم. بس الإجماع على أنه كافر. يا راجل يا راجل نعم. آه. قال ومن استمنى بيده من غير حاجة عذرة. ومن استمنى بيده من غير حاجة عذرة يعني هذا مع أن الإمام أحمد يعني يشير إلى خلاف أنه إذا كان الاستمناء لحاجة رجل وقع إما أن يستمني بيده وإما أن يقع في الزنا فيرتكب أخف المفسدتين. وعند الشافعي وغيره أن الاستمناء باليد حرام بكل حال ويستدل بقوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. قال باب القدر في السرقة. قال إذا أمر المنتسب نصابا من حفظ رزقه من مال معصوم لا جبهة فيه على وجه الاكتفاء قطع فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا قائل في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع اضطرار الذي يغط الجيب أو غيره ويأخذ منه. قال حد أو باب القطع في السرقة. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز، النصاب ربع دينار فصاعدا، ربع دينار يعني جرام وخمسة من مية يعني حوالي 320 جنيه كده تقريبا 300 جنيه، ما زاد على ذلك يقطع وما قل عن ذلك يقطع. قال من مال معصوم. طيب هذه اليد التي سنقطعها الآن في 300 جنيه إذا قطعها خطأ فماذا عليه؟ نصف دية 50 ناقة يعني قرابة 250,000، حتى أن بعضهم تنضر فقال تناقض عجيب لا أرى عليه دليلا، يد تفضى بـ50 من الإبل أراها تقطع في ربع دينار، إيه التناقض عندكم ده يا مسلمين؟ لما تحصل جناية تقول لي 50 ناقة ولما يسرق ربع دينار تقول لي أقطعها؟ طب خلاها لما كده. فأجابه قال لما كانت أمينة كانت سمينة ولما خانت هانت. نعم. قال من مال معصوم، فلو سرق من مال عام أو سرق من مال ليس من حرز كان يأخذ من على كده أمشيل الكتاب ده ويتجاوز ربع دينار يقطع؟ الجواب لا. أو أخذ مصاحف من المكتبة أو شيء أو علاج من الصيدلية بما فوق الربع دينار لا يقطع، إنما لو جاء وفتح المنبر وكسره وأخذ مثلا المكينة أو شيء من هذا فهذا الذي إيش يقطع. قال فلا قطع على منتهب. شفتم كده يوم تقريبا 28 أو 29 لما الشرطة تخلت كله بقى إيه؟ ها؟ بقى ينتهب. هذا لا قطع عليهم لكنهم يعذروا، ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة ولا علي رجل أعطي وديعة فخان فأخذ منها هذا يقطع؟ الجواب لا. قال ويقطع اضطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويؤخذ منه. معنى هذا يعني القطع يأخذ من عند أو قال ولا ويقطع اضطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. عارفين ده هون مشرط، فين هو بتاع المشرط؟ أحسنت يا بني. ها؟ الذي يبط الجيب يعني اللي شغال في الأسواق بالمشرط كده وشرط وينزل المحفظة ده كأنه إيه؟ مد يده في الجيب. نعم. قال يشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلو سرق خمر أو آلة لهو أو شيء من ذلك لا قطع عليه وإن تجاوزت الربع دينار. نعم. قال فلا قطع لسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر، ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما كما ذكرنا لكم. وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها أو ملكها السارق أو يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحفظ فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فرخصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أكثر فيه المال لم يقطع. قال: وإذا نقصت قيمة المسروق يعني عن النصاب أو ملكها السارق أو يسقط القط وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. سرق محمول ثمنه كام؟ 350 جنيه. بلغ ولا لم يبلغ؟ على ما رفع للقاضي كان هذه المركة قد ملأت السوق فصار ثمنه 200 جنيه فقط. قال القاضي: كم ثمن المحمول؟ قالوا 200 جنيه. يقطع ولا لا يقطع؟ يقطع، لأن العبرة عند إيش؟ عند السرقة. طب لو سرق وقيمته 200 ثم ارتفع إلى 300 يقطع ولا لا يقطع؟ أحسنتم، نعم. قال: وأن يخرجه من الحرز. هذا شرط، أن يخرجه من الحرز. فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. يعني لو سرق من الجرين أو من يعني الأماكن العامة لا يقطع. قال: وحفظ المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحفظ الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق والوثيقة، وحفظ البقل وقبول الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، وحفظ الحطب والخشب الحطائر، وحفظ المواشي الصير، وحفظها في المرعى للراعي ونظره إليها غالبا وأن تنتهي الشبهة. كل ده معروف بما جرت به العادة والعرف في الحرز. الصير يعني الحظيرة التي يحبس فيها الدواب، نعم. زي ما قلت لكم أمس، مش هياخذ البقرة يحطها فين؟ نسيتم؟ في الدولاب، إنما يحطها فين؟ بس هو ده المطلوب، نعم. قال: وأن تنتهي الشبهة فلا قطع للسرقة من مال أبيه وإن علا، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلو سرق من مال أبيه يقطع ولا لا يقطع؟ نعم. قال: ولا من مال ولده وإن سفل. والعكس كذلك، لو سرق الرجل من مال ولده يقطع؟ نعم. قال: والأول أم في هذا سواء، لأن الحديث جاء في الأب أنت ومالك لأبيك، وكذلك يشمل الإيه؟ الأم. قال: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه قريبه، ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه، وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم أو حر مسلم من بيت المال أو من غريمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال له فيه شركة أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع، ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو بإقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. نقول هنا مسألة مهمة: كل هؤلاء في اتهام الزوجين، العبد من السيد، الزوج من مال زوجته أو العكس، خذي وما يكفيك وولدك بالإيه؟ بالمعروف، أو حر مسلم من بيت المال لأنه له رزق فيه، أو من غنيمة من الخمس لأنه له فيها، لأن الخمس يصرف على إيه؟ خمس الخمس يصرف على مصالح المسلمين. كذلك فقير من غلة يريد أن يأكل، لذلك في عام الرمادة أسقط عمر حد القط لما أصاب. ولذلك الناس اللي بتقول لك حينما نريد أن نقيم حد السرقة لابد أن نكفي الناس أولا، لكن كنا نريد أن نقره في الدستور ثم نقول لا يقام حتى نكفي الناس، إما مرتب وإما معاش وإما وظيفة وإما أرض وإما غير ذلك. فإذا كفى الناس أو كفي الناس خلاص، من يسرق بعد ذلك قطعنا يد. قال: ولا شخص من مال له في شركة لأن له أصل. قال أيضا: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، إما بإقرار وإما بشهادة عدلين أو إقرار مرتين ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. طب لو أنكر مع الشهود لا يقبل إنكاره. نعم. قال وأن يطالب المسروق منه بماله وإذا وجب القطع قطعت يده، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيئا من غير حجز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. قال وأن يطالب المسروق منه بماله، ممكن المسروق ده يقف فيرى اللص يسرق من المال وتجاوز النصاب فيعفو عنه ويقول لعل الله يهفه بها، تصدق الليل على سارق وعلى زاني وعلى غني. أو قال لأن له يد علي لن أرفع الأمر إلى القاضي. هل يجوز للشهود أن يذهبوا إلى القاضي ابتداء؟ الجواب لا، لابد أن يشهد من؟ صاحب المال. قال فإذا أو إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، من هنا هكذا تقطع اليد من هنا. قال ثم وحسمت أي في الزيت، وهي دلوقتي لو أجرى خياطة أو شيء من هذا لا بأس. قال ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا، يعني طلع النخل أو جماره، أو يعني أضعفت عليه القيمة ولا قطع، يعني لو سرق شيء بمئة يعمل إيه؟ يدفع 200، بألف يدفع 2000، وهكذا. قال باب حديث الطارق طريق. قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ وإن المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. هذه الأولى، قطاع الطريق على أربعة أقسام. قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، زي دلوقتي بلغة العصر ايه؟ البلطجية. الايه؟ البلطجية الآن هم دول قطاع الطريق، إذا كانوا سلاح معهم سلاح. وعلى قول آخر للشيخ نور الفلوك. ها؟ بس هم دلوقتي يا إخوانا عصابة تنزل على القرية تخيف الناس فيغتصبون المال مجاهرة لا سرقة، فمن منهم قتل مكافئا غيره كالولد والعبد والزمي وأخذنا المال قتل، يؤخذ هؤلاء يقتلوا ثم يصلبوا حتى يشتهروا. تعملت مرتين في الشرقية لحد دلوقتي، سكوا البلطجي يقتلوه ويعلقوه على فين؟ على العمود. الشراوة دول أنا قاعد معاهم إن شاء الله. فين الشيخ محمود؟ مشي الله المستعان. نعم. لا طلع طلع طلع، بس هم ما قتلوش حدا يعني. نعم. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حكما ولم يصلب. يعني نزلوا لا يريدوا المال، قتلوا مجموعة من الناس ثم هربوا، هؤلاء يؤخذوا فيقتلوا ولا يصلب. قال نعم. وإن جنوا بما يوجب قولا في الطرف تحكم استيفاؤه، وإن أخذ كل واحد من المال قبل ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسم ثم خلي. هذه الثالثة، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى من المفصل والقدم اليسرى من المفصل، يبقى احنا عندنا قتل وسرقة يقتلوا ويصلبوا، قتل بدون سرقة يقتلوا، سرقة بدون قتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الرابعة، قال فإذا يصيب نفسه ولا مالا يبلغ نصابا لا يبلغ نصاب السرقة نفوا لأن يشربوا فلا يتركون يأبون إلى بلد، ومن تاب منهم قبل أن يغضب عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل وأخذ. يعني هم أربعة عاملين عصابة كل شوية ينزلوا يعملوا إرهاب في البلد ويمشوا، لهم بيقتلوا ولهم بإيه؟ ها الله والخاف اللي هو الطرف التالي، تاخدين بالكو؟ طب مش لاقيين ونعمل إيه؟ مسكوهم الأربعة، خلاص خد المحاميل وود واحد في شمال سيناء وواحد في السلوم وواحد في النوبة، والرابع نوديه فين؟ ها الوادي الجديد فرفرة، خلاص. وبعدين نحط عليهم مراقبة، يفضل كل واحد ما يتصلوش ببعض، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لا ينتقل ولا يرجع حتى تظهر توبته وتظهر استقامته ولا يرجع إلى بلده مرة أخرى. نعم، لهم بيسموه في الايه؟ في الاسم عليه مراقبة، كل ليلة يروح يمضي فين؟ في الاسم. قال وأخذ بمال الآدميين من نفس مهارة ومال إلا أن يعفى عنها. إذا أخذ المال وأرادوا أن يقطعوا، لو عفى المسلم عفي عنه. قال أو صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلو على ظنه دفعه به. زمان كان يقول لك اللي يجي عليك وانت في الجيش ثبته، ما تثبتش اضربه في رجل، ما تضربوش في دماغه، اضربه فين؟ في رجل. ليه؟ هتعجزه. طب ضربته في رجله وبرضه عمال يجي عليك، اديله في حته تانيه يطلع فوق شويه، برضه مصمم اديله في دماغه. ها ده يعني مراحل ايه؟ الدفع باقل ما يندفع به، دفع الصار. اذا اصر اقتله وهو في النار، فإن قتلك فأنت شهيد. نعم. قال فإن لم ينتفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فإن قتل فهو شهيد ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. يعني المصنف يرى أنه لو أراد المال أعطيه إياه، لكن لو أرادك نفسك أو أولادك فاخذونهما. لذلك قال يعني ويلزمه الدفع عن نفسه وحريمه دون ايه؟ دون ماله، اي لا يلزم الدفع عن المال، بل اذا اراده فخلي بينك وبينه، بينه وبينه. نعم. قال باب قتال اهل البغي. قال اذا قال قوم لهم شوكه ومنعه على الامام بتاويل سائر فهم ضغاط، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما يقيمون منه، فإذا ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها فإن فاءوا وإلا قاتلهم. وطبعا كما ذكر شيخنا الأئمة على ثلاثة: إمام مؤمن مسلم عادل لا يجوز الخروج عليه بحال، إمام كافر يجوز الخروج عليه بكل حال إذا كان لهم قوة ومنعة، إمام مسلم ظالم وذكر فيه الخلاف وفصل وأجاد وأعطاك المحاضرة فذاكرها ولا تتركها وتهملها في البيت. نعم. قال وإن قتلت طائفتان عصبية أو رياسة وهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أنكرت على الأخرى. نعم. قال له حكم المرتد. قال وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جعل ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو جعل بعض كتبه أو رسله أو سب الله فقد كفر. واضح الكلام ده، كل ده واضح. نعم. قال ومن جحد تحريم سنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرض ذلك وإن كان مثله لا يجعله كفر. يعني يستحل ما حرمه الله من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. قال فصل من ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه، وهو قول الجمهور أنه يستتاب ثلاث. فإن لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تقررت ردته، بل يقتل بكل حال، وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه. هذا على خلاف بين العلماء، والراجح أنه لو سب الله أو سب الرسول فله توبة. ويعني أطال شيخ الإسلام ابن تيمية النفس في هذه المسألة في كتاب إيش؟ صارم المسلول، ويعني انفصل إلى أن توبته القتل، لكن الجمهور على أن له توبة بأحاديث وأدلة كثيرة إذا تاب. نعم. قال وتوبة المرتد وكل كافر إسلامهم بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن كان كفره بجهده بفرض محبوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجهول به، أو قوله البريء من كل دين يخالف دين الإسلام. هذا يعني لا يكفي أن ينطق بالشهادتين للمرتد إذا كان أنكر حرمة الزنا أو أنكر فرضية الزكاة، لابد أن يقر بها أنها واجبة، يعني أو أسلم النصراني لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعبده ورسوله، أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. نعم. خلاص خلصنا الجنايات والديات والحدود، تعالوا بقى عشان إن شاء الله ناكل ونشوف الأطعمة والصيد والذبائح والحاجات اللي تفرفش الشباب كده. نعم. قال كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، وما له نام يفترس به غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب. قال باب الأطعمة الأصل فيها الحل، أي طعام حلال. نعم. أحسنت، بارك الله فيه. احنا لو جبنا برضو الترتيب اللي احنا ماشيين فيه من الصبح، من اول النكاح وبعدين الصداق وبعدين الخلع الطلاق الإلاء الظهار اللعان العدة النفقات الحضانة، وانتقلنا الى الجناية والديات والحدود. الجناية قد تكون حق للعبد فجاء بالديات، وقد تكون حق لله فجاء بالإيه؟ بالحدود. آخر باب بقى اللي هو باب الإيه؟ الأطعمة، ما يحل لك وما يحرم. قال الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، يبقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وقال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضر كالسم ونحوه، قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وما له ناب يفترس به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ناب يفترس به أو مخلب من الطير يصيد به. أين مخلب الطير؟ ها؟ خلي بالك واحد يقول لك كده، لا أبدا، في هنا كده إيه؟ ظفر صغير، لذلك أي حيوان جارح لا يصطاد الفريسة كده، لابد أن يضربها أولا بهذا المخلب ثم بعد ذلك إيه؟ يأخذها. قال يفترس بنابه غير الضبع، لأن الضبع صيد يؤكل، وهذا يستثنى من ذوات الأنياب، لحديث جابر سئل الضبع صيد؟ قال نعم. أيؤكل؟ قال نعم. أقاله رسول الله؟ قال نعم. فاستثنى من هذه الحيوانات، وكل ما ذكر له ناب يفترس به. طبعا ابن آوى، عارفين ابن آوى؟ لا التفوه. وعارفين ابن عرس؟ هو التفوه اللي هو اللي هو ابن آوى، وابن عرس اللي هو ايه؟ عارفين التفوه ده؟ حيوان كده أصغر من الثعلب بشوية وله فرو كثير ويعني طويل. أبو حسير؟ ده التعلم. نعم. المهم قال والسنور، السنور اللي هو ايه؟ مش القطط العادية دي، القطط اللي ايه؟ المفترسة. قال والنمس، عشان كده اقول لك يا نمس ها؟ ماشي. وما ذكر وكل مخلب من الطير. نعم. قال ميمون من الطير يطير به، نعم، والبار والبازل والصقل والشاهين والباشط والحرة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرثم واللقلق والعفعف والعفعف والغراب الأرقع والغلاف، وهو أسود صغير أكبر، والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها، والوطواط والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. لأنه تولد من الفرس والحمار، فالحمار حرام والفرس حلال، فتولد البغل فغل بجانب الحرمة. نعم. قال فصل وما على ذلك فحلال كالخير. لحديث أسماء نحرنا فرس ونحن بالمدينة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وحديث جابر وأزن في الخيل. نعم. قال وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي، أي الحمر الوحشية. نعم. والبقر والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحوش. نعم. حيوان البحر كله، أي حيوان يعيش في البحر على الدوام حلال، سواء كان بالبحر أو خنزير البحر، أو المهم أنه لا يعيش إلا في الماء. أما إذا كان يعيش في الماء والبر كالضفدع والتمساح فلا يجوز أكله. خيل كلها، الربع اللي ورا والربع اللي قدام كلها حلال. لكن هناك فرق بين أن نقول هي حلال وأن نقول أجد نفسي تعافه فلم تكن بأرض قوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب على مائدته ولم يأكل، قال جابر أحرام؟ قال خالد أحرام يا رسول الله؟ قال لا. قال فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر كأنه متعجب. لكن هنا في بعض البلدان لا يأكلون القراميط، بعض البلدان لا يأكلون الأرانب، بعض البلدان لا يأكلون الخيول، بعض البلدان لا يأكلون هذا، كل مباح. ولكن فرق بين الحرمة وبين معافاة النفس له. زي بعضكم كده يقول لك ايه، انا ما باكلش الكوارع، والتاني يقول لك انا ما باكلش الكرشة، والتالت يقول لك انا ما باكلش مش عارف الكبدة. ها، في حد ما باكلش الكبدة؟ زمانه ضاع خلال الاسبوع ده. لا مستحيل. بقول لوزير التموين يعمل لهم كبدة في العشاء، قال الاخوة اشتكولي جامد بالكبدة عايزين نغير، فبقالوا يومين بياكلكوا سمكة. الثعبان يا شيخ، في ناس بتاكله الثعبان لسه جاي، الثعبان جاي. نعم. ها، سمك القرش من اجمل اللحوم، سمك القرش، من لنا بسمك القرش؟ خلاص ما فيش اسئله، عايزين نروح. قال ايه الافضل يوم التمساح والحيه ومن القره؟ جات الحيه لوحدها، جات الحيه. حل له ما يزد روحه. فضل روف. قال انا بحسبك روحت روف، اوعى تروح وتسيبني. قال لا الا الضفدع والتمساح والحي ومن اضطر الى محرم من غير السم حل له ما يسد رمقه. نعم. قال ومن اضطر الى دفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، ومن مر بثمر بستان في شجر او لساقط عنه ولا حائط عليه ولا نذر فله الاكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافه المسلم المجتاز به. شوفوا رحمه الاسلام. قال ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. واحد أنت معك بطانيتين وأخوك من غير بطانية، دي الواحدة. لا أنا لازم أفرش واحدة واتغطى بالتانية. يا عم تفرش مين، نام على الأرض ودي الواحدة، فيها أجر عظيم. كذلك قال من مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه. ولا حائط عليه، ما فيش، مش عامل لا سلك ولا صور ولا باني، وسايب البستان كده. وانت نفسك تاكل برتقال، جيت معد واخد اتنين من الشجره واكلهم، يجوز؟ يجوز. او كان ساقط كالجوافه او المنجو فاخذت فاكل، يجوز؟ نعم يجوز، ما في مانع شرع. والبلح تحت النخل ما فيش مشكله، كل براحتك، ها، كل لما تشبع ما في مشكله. ها، قال بس خلي بالك على رأي الأخ ما تزعلش بالطوب، ها، تأكل اللي واقع بس، أو تطلع تاخد لك شيء بسيط. ليه؟ قال ولا حائط ولا ناظر له. لكن لو سحب البستان بقى، بنى صور أو عمل سلك شائك أو حط حارس أو ربط كلاب، اوعى تاخد حاجة. ليه؟ لأن ده دليل على أنه مش عايز حد، إيه، إلا ما سقط خارج البستان فلك أن تأخذ منه. قال من خير، من غير حمل، يعني إيه؟ ما تعبيش في السيالة، ما تخش في جيبك للأولاد، لا تأكل بس. قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به، يعني لو عد عليك. نعم. قال في القرى يوما، طب خد دي، خد دي. قال في القرى يوما وليل، يعني لو نزلت على أهل بلد يجب عليهم أن يضيفوك يوما وليل، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فصدقة عليك. نذبح بقى عشان نطيب ونتعشى، يلا. ها، قال المصنف رحمه الله تعالى باب الذكاء. خلي بالك الشيخ نور بيقول ايه؟ الذا مش الزاء. ها، الذكاء يعني ايه؟ غير الزكاة، الفريضة المعروفة. نعم. قال لا يباح شيء من الحيوان المقتول عليه بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. أخي بيسأل امبارح، الجراد ده اللي احنا بنسميه النطاط؟ آه، هو ده الجراد اللي هو بياكل الزراعة ده، يجوز أكله. الحل إن احنا نلجأ إلى الله عز وجل. قال فما من دابة إلا الله أخذ إيه؟ بناصيته. نعم. قالوا بشروط للزكاة أربع شروط، عشان تذبح لازم أربع شروط، سكينة فيها ثلاث مسامير، وامرأة تذبح لك وما تكونش حائط، والكلام اللي احنا بنسمعه صح؟ لا غلط. طب امال ايه الصح؟ اسمع بقى من الشيخ نور. قال أهلية المزكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا، يبقى عاقل مسلم أو كتاب، أو مراهقا أو أقلف أو أعمى. نعم. ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. يبقى لو واحد صيني عزمك على غدوة لحمة ما تاكلش، أو واحد بوزي أو صيخي أو بهائي أو درزي أو صابئ أو شيوعي، بعد الإخوة أقول أو علماني فاق أو لا. قال الثاني مسلم، هو عندك كافر ولا مسلم؟ أنا أسألك، هو عندك كافر ولا مسلم؟ خلاص يجوز، قال أجبت نفسك. نعم. الآية فتباح الزكاة لكل محدد ولو منصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. يبقى أي شيء ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما خلى السن والظفر. أما السن فإيه؟ فعظم، وأما الظفر فمضي لإيه؟ الحبش. زمان وإحنا في الجيش كان الضابط مثلا يجيب الدجاجة يقول لك احنا دلوقتي في طابور تعايش، ما فيش غير الدجاجة دي، نعمل ايه؟ ويجي حاطط دماغه كده وبسم الله ودب، يجي مارس رقبته وشوي وكل ميتة، الله المستعان. بس ما كناش نعم ليه؟ كنا برضه في الشرقية، الله المستعان. المهم ف ها؟ نعم؟ الله المستعان، حبايب الشرقية، احتمال انقل الشرقية قريب. اه والله ان شاء الله، انا ليا اخوان دلوقتي في ثلاث مراكز بننزلهم، ها هي فاوس وابو كبير، والاسبوع ده ان شاء الله اتفق معايا الاخوه في ابو حماد، وكان اخوه كلموني مش عارف من القمحه ومش عارف منين، من القمحه. ها، أشوف كده أحاول ألم الموضوع كده في إيديكم أنت شيخ نور عارف. ماشي يا أخوانا؟ صلى رسول الله. قال إذن يا لابد من الزكاة بمحدد، يبقى سواء بقى السكينة فيها مسامير ما فيهاش مسامير، سكينة كزلك موس مطوة أي حاجة تذبح بها يجوز، يجوز ما في حرج إن شاء الله. نعم. قال الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أدار الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. يعني الثالث قطع الحلقوم والمريء، الرأس فيها كم؟ أربعة، الحلقوم والمريء والودجين، مجرى الطعام ومجرى الهواء ومجرى الدم، فالأكمل أن يقطع الأربعة، وإذا قطع اثنين منهما أجزأ. نعم. قال وذكرت معارض عنه من الصيد والنعم المتوحشة والوافعة في بئر ونحوه بجرحه في أي موضع كان بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح، لأنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، فنقول لو أن البقرة نزلت في البئر ولا ترى منها إلا فخذها اضربها بسكين في الفخذ، فإن أخرج الدم فهي حلال، أو ند بعير أو فرس أو غير ذلك وقلت بسم الله ورميته بالسهم فوقع فمات فهو حلال ما لم يقع في البحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن وجدته في الماء فلا تأكل، فلا تدري الماء قتله أم سهمك. نعم. قال الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهوا قبحت لا عمدا، خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أنها لا تباح إذا نسى التسمية سهوا أو عمدا، وهذا الراجح وهو قول الحنابلة والمالكية والشافعي، أما الحنفية قالوا نسي أو تعمد طالما أنه مسلم فذبيحته حلال. نعم. قال ويكره أن يذبح بآلة كاملة أي ليست محدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. هذا يكره، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحد السكين والشاه تنظر إليه قال اتق الله أتذبحها مرتين، وإن كان الأصل فيه كلام بين أهل العلم. نعم. قال وأن يحدها والحيوان يبثوه وأن يوجهه إلى غير القبلة وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يروى حتى يطيب اللحم أو يخرج ما فيه من الدم. حسبك. طبعا ده شيخنا الكبير ما قدرش يقفل الإرسال ده، يفتح إرساله في أي وقت. نعم. أحسنت، بس أنا خلي بالك يعني إحنا بنأخذ أطراف أقلام في نهاية الكتاب، ليه؟ إحنا ممكن عند كل بقى نتكلم، ولما نيجي نتكلم مثلا عن ما أخرج أو ما خرج يا راجل إذا خضع البلعوم والمريء ما ينزلش دم خالص. طب نسمع الشيخ عابد. عشان حضرتك قلت بيقطع اثنين من الأربعة يكفوا، ممكن وريد والحلقوم مثلا. لا أصل المصنف قال الحلقوم والمريء، أيوة. هو واخد باله من الكتاب عنه. ماشي يا مولانا. يبقى أنا قلت الأكمل إنه يقطع الكام؟ أربعة. لو قطع وديج واحد، لأن الوديجين دول حاج فتحي بيقول إيه؟ دي العروق. أنا بقول لو بنفصل كنا مثلا نتكلم عن سرية سيف البحر والدابة التي قذفها البحر، كنا نتكلم عن فضل اللي يسيب العنق سليمة من اللي يكسرها، لكن على كل حال الوديجين دول عروق التي ترسل الدم إلى المخ وتأخذه، اللي هي الدورة الإيه؟ الدموية، فلما يقطعه يقطع الدم يرسل المخ إلى الجسد فيحول الدم إلى الرأس فيخرج إلى الخارج فتطيب الحيوان. أحسنت، لا يكسرها ولا يقطعها. نعم. بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله عنا خيرا. لمن لا يعرفه، هذا كان يعني مدير المنطقة التعليمية بمركز ومدينة سيدي سالم رضي الله عنه. نعم. قال باب الصيد، لا يحل الصيد المقتول بالاصطياد الا باربعه شروط. خلي بالك انتقلنا من الذبح الى الايه، سواء تصطاد بالسهم، تصطاد بالشبكه، تصطاد بال او تقول بالصناره. هو يتكلم عن صيد الايه، البر، صيد البر وليس صيد البحر. نعم. قال أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة. نعم، أن يكون الصائد من أهل الزكاة اللي هو المسلم العاقل أو الزم. نعم. قال الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح زي السهم والرمح والنب. قال نعم. قال وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يقتل يجرح. وما ليس بمحدد كالبندق. البندق يعني كور صغيرة كده زي كور البنج بونج كده، ويحطها في السهم ويلقي بها الايه الصيد. هذا لا يصح الصيد به. نعم. قال والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. يعني لو نصب فخ وجي الحيوان يعني طبق عليه الفخ فقتله، لا يصح، لا يحل ايه أكله، لا يحل أكله. قال والنمر الثاني الجانحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة من كلب أو طير أو غير ذلك. الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدله في طرده فيحله. قال نعم. قال يرسل الآلة قاصدا، أي أن يرسل الآلة الكلب أو السهم أو شيء من ذلك. فلو واحد بيتدرب كده ولا يقصد الصيد فقام فخرج السهم فأصاب حمامة فأسقطها ميتة، يأكلها ولا لا يأكلها؟ لا يأكلها، إنما الإرسال قاصدا أن يعني يراها فيقول بسم الله ويضربها. قال أو يرسل الجارح الكلب، فإن أطلق وقال اذهب فابحث لنا عن صيد فذهب فجاء بصيد لا يحل، وهذا الكلب المعلم الذي إذا زجره ينزجر وإذا أرسله يرسل ولا يأكل من الطيب. الرابع التسمية عند الإنسان أن يقول بسم الله كما عند الذبح. عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معنا الله أكبر كالزكاة. هذا في الأضحية فقط. قال إكذاب الأيمان. الأيمان والنذور. يا ابن فتح الإرسال لي سد بالبندقية جائز، ما في فيه أي إشكال، سواء كانت رش أو أو أو أو إيه أو خرطوش أو أي حاجة. نعم. قال إكذاب لأنها تخرج الدم. قال واليمين التي تجب لها كفارة إذا حدث هي اليمين لله. والله يعني بالنسبة لإخواننا اللي هيباته أنا بفكر يعني معنا الشيخ أكرم والشيخ جلال إذا كانوا بيتين بيتين فممكن من الساعة 4 كده يشرحوا لهم المواريث لغاية الساعة 8 ويروح. إيش رأيكم؟ اللي موافق يرفع عيد. ما هو لا بالليل صعب، بالليل صعب عمي. طب خلاها دورة مستقلة، خلاها دورة مستقلة لأن الرأس كده امتلأت وشفت وزير التموين بيضحك. يعني بقول إيه شكل العملية كده يا إخوانا، إيه آخركم العشاء وبكرة ما شاء الله ما شاء الله خلاص في تموين لبكرة. اللي قبل ما يمشي خد تموين بكرة معاك اللي هيروح الليل. نعم. قال واليمين التي تجب لها كفارة إذا حدث هي اليمين لله أو خلف من صفاته أو في القرآن أو في المصحف، والحدث لغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين معقدة وهي التي أخذ عقدها على مستقبل ممكن، فإن حدث على أمر ماض كاذبا عالما فهي مطموس ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه تبان بخلافه فلا كفارة للجميع. فين عبد الرحمن؟ أين؟ تعال إلى هنا تعال. يعني أبوك عمال يشرح وأنت عمال تلعب، أمال الناس هتعمل إيه بقى؟ ينفع كده يا عم عبد الرحمن؟ فرح الحج فتحي وبا ما تسيبوش إلا هو مروح، هو عودتك حج فتحي خلاص. طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. هذا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.